يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى فيما عرضه من الأحاديث المتعلقة بإثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المحشر ولأمته وخاصة من دخل منهم النار لمعاصي ارتكبوها ولآثام اقترفوها وكانت سيئاتهم تغلب حسناتهم فاستوجبوا دخول النار، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد ويجهد جهده في إخراجهم من النار بسبب الشفاعة، حيث يشفع لهم عند ربه ويكرر الشفاعات مرة بعد مرة، والله سبحانه وتعالى يستجيب له في كل مرة ويحد له حدا يخرجهم من النار إلى أن لا يبقى في النار من يقول لا إله إلا الله. هذه أحاديث كثيرة ساقها المصنف في هذا الموضوع، ولا يزال يورد الأحاديث، وغرضه رحمه الله من ذكر هذه الأحاديث ومن استيعابها ومن سرد طرقها إنما هو إثبات أن هذه الأحاديث بلغت حد التواتر، وأنها قطعية في دلالتها، وأنه لا يجوز لكائن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يردها أو يشكك فيها أو يطعن فيها، كما ذهب إلى ذلك الجهمية والمعتزلة والخوارج، حيث حكموا على أهل الكبائر بالخلود في النار إما كفرا كما فعلت الخوارج، وإما خلودا في النار كما زعمت المعتزلة. ولذلك شدد رحمه الله القول عليهم وفصل في الأمر وساق الروايات، ومنها ما جاء في قوله قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن أباه وشعيب بن الليث أخبراه قال أخبرنا الليث قال أخبرنا الليث عن ابن الهادي قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمته يوم القيامة ولا فخر، صلى الله عليه وآله وسلم، وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد النبيين صلى الله عليه وعليهم أجمعين يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر، سآتي باب الجنة فيفتحون لي فأسجد لله تعالى فيقول ارفع رأسك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلم يسمع منك، وقل يقبل منك، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي يا ربي، فيقول اذهب إلى أمتك، فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعيرة من إيمان فأدخله الجنة. هذه هي الشفاعة التي هي لأهل الكبائر ولمن أدخل النار. قال فأقبلوا بمن وجدت في قلبه ذلك فأدخلهم الجنة، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم يرى في النار بقية لم يشملهم هذا الحد، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام وآتي الجبار سبحانه وتعالى فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك وقل يقبل قولك واشفع تشفع. وإنما يشفعه الرب سبحانه وتعالى في هؤلاء على مرات وفترات، كل ذلك من أجل أن يظهر وأن يبرز فضله صلى الله عليه وآله وسلم ومكانته عند ربه ودرجته عنده، وأن يعرف قدره عليه الصلاة والسلام، ولذلك تتكرر له الشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول صلى الله ويقول سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم إعلام وإظهار برضا ربه عليه، وإعلام وإخبار بمكانته عند ربه، ولذلك تتكرر هذه الشفاعة منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وآتي الجبار فأسجد له فيقول أو فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك وقل يقبل قولك واشفع تشفع. فأقول أمتي أمتي، فيقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال نصف حبة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة. قال فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك فأدخله الجنة. قال فآتي الجبار فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي أي ربي، فيقول اذهب فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأدخله الجنة. قال فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك فأدخلهم الجنة. وفرغ من الحساب حساب الناس، ذكر الحديث يعني أتم. فهذا الحديث ساقه رحمه الله لبيان أن الشفاعة تتكرر وخاصة لأهل الكبائر. ثم قال رحمه الله حدثنا بهذا الخبر أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي يعني عبد الله بن وهب قال قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمان يعني الحجري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر بمثله، غير أنه قال وأنا سيد النبيين يوم القيامة ولا فخر، وإني آتي باب الجنة فآخذ بحلقتها فتقول الملائكة من هذا، فأقول أنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيفتحون لي فأدخل فأجد الجبار تبارك وتعالى مستقبلي، فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد. فذكر بعض الحديث وقال فأقبل بمن وجدت في قلبه ذلك، فإذا الجبار مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد. فذكر بعض الحديث وقال فمن وجدت في قلبه ذلك فإذا الجبار تبارك وتعالى مستقبلي يعني للمرة الثالثة فأسجد له. وذكر الحديث إلى قوله وفرغ من حساب الناس. قال أدخل من بقي، قال أدخلوا من بقي من أمة النار مع أهل النار. فيقول لهم أهل النار ما أغناكم أنكم كنتم تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فأنتم معنا، كأنهم يعني يسخرون منهم مع أنكم يعني ممن آمن به ومع ذلك لا تزالون في النار. فيقول الجبار تبارك وتعالى فبعزتي لأعتقنهم من النار. فيرسل إليهم فيخرجون من النار أو فيخرجون من النار وقد امتحشوا. وقد عرفنا معنى امتحشوا يعني تفحموا. فيدخلون في نهر الجنة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل. ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله، فيذهب بهم فيدخلون الجنة فيقال هؤلاء الجهنميون. فيقول الجبار هؤلاء عتقاء الجبار سبحانه وتعالى، يعني هؤلاء آخر من يخرج من النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تتكرر شفاعته 4 مرات حتى إنه يخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى ذرة من إيمان، ولا يبقى من فيه خير، ما يبقى في النار إلا من قال لا إله إلا الله. فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيهم، فيقول الله تعالى فبعزتي وجلالي شفع النبيون وشفع المؤمنون وشفع الملائكة ولم يبق إلا رب السماوات والأرض. ثم يأمر بهم سبحانه وتعالى فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله. والأحاديث يبين بعضها بعضا. قال أبو بكر نعم ايش عبارة ما أغناكم، هي كتابتها خطأ لأنه يعني هم دمجوا بين أغنى وعنكم بحيث إنها كتبت متصلة. ما أغنى عنكم، فيقال ما أغنى عنكم، إيش عندك؟ يعني هذه خطأ مطبعي. ها لا ما هي مالها، هي بس لما في الكتابة الألف المقصورة مع الاتصال صارت يان، فقيل ما أغناكم أو ما أغنى عنكم. ما أغنى عنكم ما نسمعت فين؟ قال وفرغ من حساب الناس، قال أدخل من بقي من أمتي مع أهل النار. فيقول لهم أهل النار ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدوه. واضح؟ ثم قال رحمه الله قال أبو بكر في هذا الخبر خبر عمرو بن أبي عمرو عن أنس ذكر نصف حبة شعير، وليس في شيء من هذه الأخبار هذه اللفظة، لأنه ورد حبة من شعير، حبة من بر، حبة من أو ذرة، وليس في هذا الخبر ذكر البرة وجائز أن يكون زنة نصف حبة شعير زنة حبة حنطة، يعني على حسب ما جاء في الروايات الأخرى، فيكون من روى روى ببعض المعنى. نعم، فين وين؟ أنكم كنتم تعبدوه، يعني تعبدونه ولا تشركوا به شيئا. هنا تعبدوه ولا تشركوا به، كلتاهما حذفت منها ليه؟ حذفت منها النون. يعني والعبارة أنكم كنتم تعبدونه ولا تشركون به شيئا. لعل هذا جائز أو يكون من اللغات. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال قال حدثنا الخليل بن عمر قال قال حدثنا عمر يعني ابن سعيد الأشج عن سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه ما يزن خردلة، ما يزن برة، ما يزن ذرة من الإيمان. وهذا إنما هو على سبيل البدل. قال أبو بكر: ليس خبر قتادة عن أنس أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برة، خلاف هذه الأخبار التي فيها في قلبه من الإيمان ما يزن كذا، إذ العلم محيط أن الإيمان من الخير لا من الشر. ومن زعم من الغالية المرجئة أن ذكر الخبر أن ذكر الخير في هذا الخبر ليس بإيمان كان مكذبا لهذه الأخبار، كأنه يريد أن يقول لنا إن لفظ الخير يعني الإيمان، فإنه عبر عن الإيمان بلفظ الخير. قال: كان مكذبا لهذه الأخبار التي فيها أخرجوا من النار من كان في قلبه من الإيمان كذا، فيلزمهم أن يقولوا هذه الأخبار كلها غير ثابتة، لأن إذا حملنا كلمة الخير على الإيمان كان ذلك يعني من ذكر الألفاظ المترادفة، وأن الحديث يبين بعضه بعضا. وهؤلاء الذين أنكروا وقالوا لم يقل الإيمان وإنما قال الخير والخير مغاير للإيمان، هذا ما يريد أن يرد به ابن خزيمة رحمه الله تعالى، يقصد أن كلمة الخير هي كلمة الإيمان. ربما هذا يعني قصد المرجئة أن كلمة الخير شيء غير الإيمان، فيقولون هنا الحديث ذكر الخير ولم يذكر الإيمان، ولعلهم يريدون بهذا أن مجرد فعل الخير وإن لم يكن يعني قائما على الإيمان يعطي صاحبه هذا الحق. لكن المؤلف سبق أن عقد في ترجمة الباب بأن المراد بالخير هو الإيمان، وبأن الذين يستفيدون من هذا الأمر إنما هم الذين استقر الإيمان في قلوبهم، لا مجرد التلفظ بالإيمان دون اعتقاد ودون إخلاص، لأن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة على أن الإيمان الذي يفيد صاحبه إنما هو الإيمان الخالص في القلب، لأن الإيمان عندهم هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان. لا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة. أما مجرد النطق بالإيمان دون اعتقاد فهذا لا يفيد ولا يكفي. هذا ما أراد رحمه الله بيانه، ولذلك شدد على هذه المسألة وقال هنا إن المراد بالخير هو الإيمان، إيمان التصديق وإيمان الاعتقاد وإيمان الإخلاص، لا مجرد النطق دون إدراك وفهم للمراد. قال فيلزمهم أن يقولوا هذه الأخبار كلها غير ثابتة، أو يقولوا إن الإيمان ليس بإيمان، أو يقولوا إن الإيمان ليس بخير وما ليس بخير فهو شر. ولا يقول مسلم إن الإيمان ليس بخير فافهمه لا تغالط، يعني لا يدخل عليك هؤلاء الغلطة. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في زمن الثمرة، ومعنا ثابت البناني رحمه الله وهو صاحب أنس وتلميذه لهذا الحديث، يعني ونحن نريد أن نسمع من أنس هذا الحديث، يعني حديث الشفاعة. قال فاستأذن ثابت على أنس، وكان أنس إذ ذاك قد كبر سنه وربما كان يعني مريضا. قال فاستأذن ثابت فأذن لنا ودخلنا عليه، يعني على أنس رضي الله عنه، وأجلس ثابتا معه على سريره، يعني من باب الإكرام والإعزاز له لمعرفته به ولعلاقته بأنس رضي الله عنه، أو قال على فراشه. قال فقلت لأصحابنا لا تسألوه عن شيء إلا عن هذا الحديث، يعني حديث الشفاعة، فإنا خرجنا له. قال ثابت يا أبا حمزة، وهذه كنية أنس رضي الله تعالى عنه، إن إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشفاعة. فقال يعني أنس رضي الله عنه، يعني أنس رضي الله عنه، نعم حدثنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض. ومعنى ماج الناس يعني اضطربوا. قال فيؤتى آدم عليه السلام فيقال آدم اشفع في ذريتك، يعني يا آدم. قال فيقول لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم. وهنا في الحديث اختصار، لأن الذي ورد أنهم يأتون نوحا بعد آدم عليه السلام. قال ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله صلى الله عليه وعلى نبينا محمد. قال فيؤتى إبراهيم عليه السلام فيقول لست لها. وهذه الروايات مختصرة، فقد جاء في روايات أخرى أن آدم ونوح وإبراهيم وموسى، كل يعتذر وكل يبين العذر الذي يقعده عن الشفاعة. أما نوح فيقول، أما آدم عليه السلام فيقول: إني عصيت ربي، أمرني ألا آكل من الشجرة فأكلت. وأما نوح فيقول: إني سألت ما ليس لي، والله سبحانه وتعالى يعني نهرني. وأما إبراهيم عليه السلام فيقول: إني كذبت 3 كذبات. وأما موسى فيعتذر بأنه قتل نفسا بغير حق، مع أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لهم. أما آدم فقد أخبر الله بأنه تاب عليه وعفى. وأما نوح فإن الله سبحانه وتعالى غفر له لأنه سأل الله أن يغفر له ما ليس، يعني ما فعله مما ليس له به حق. وأما إبراهيم فقد عرفنا أن ما أشار إليه هو ليس كذبا، وإنما هو من باب استخدام المعاريض. وأما موسى فقد أخبر أنه استغفر ربه وأن الله غفر له، لكن لما كان ذلك الموقف ولما أحس هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم صلوات الله وسلامه على رسولنا أفضل الصلاة والتسليم، أحسوا بهول ذلك الموقف، كان هذا موجب التردد. ولأن أيضا هذه الشفاعة إنما هي حق خصه الله أو خص الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فاقتضى ذلك أن يتراجع هؤلاء عنه وإن طلبوا لذلك. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام يأتون إليه ويسألون الشفاعة ويعتذر ولا يذكر ذنبا، يعني لا يتعلل بشيء، وإنما يقول يعني اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي ذكره أنس رضي الله عنه إنما ذكر بعض حديث الشفاعة لي واختصر فيما تكلم. نعم. لعله يعني وقت معين أو يعني يوم معين أو حدث معين وقع في ذلك الوقت. قال: فيؤتى آدم عليه السلام فيقال: اشفع في ذريتك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله. قال: فيؤتى إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. قال: فيؤتى موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. قال: فيؤتى عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأوتى فأقول: أنا لها صلى الله عليه وآله وسلم. فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فأقوم بين يديه ويلهمني محامدا لا أقدر عليها الآن، فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطاه واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي، قال فيقال لانطلق. فمن كان في قلبه إما أن قال مثقال برة وإما أن قال مثقال شعيرة من الإيمان، يعني هذا كان شكا من الراوي هل قال أنس هذه أو هذه من الإيمان، فأخرجه منها أو فأخرجه منها فأنطلقوا فأفعلوا ثم أعودوا، يعني إلى مقامه الأول، فأحمده بتلك المحامد وأخر ساجدا. قال فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي. قال فيقال لي انطلق. فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة خردل من الإيمان فأخرجه من النار 3 مرات. يعني قوله 3 مرات، هل هو تردده صلى الله عليه وسلم 3 مرات أو قوله في كلمة أدنى أدنى أدنى؟ وهذا هو الظاهر. ها أي يعني كما جاء مرة بقدر الذرة ثم بقدر نصفها ثم بقدر نصف النصف وهكذا، لأن الإيمان كما قلنا يتفاوت في الناس ويزيد وينقص، فيكون بهذا الحجم أو بأقل منه. قال 3 مرات فأنطلقوا فأفعلوا. قال معبد فأقبلنا حتى إذا كنا بظهر الجبان، والجبان وفي بعض الروايات بظهر الجبانة، والجبانة أصلها في اللغة الصحراء لكن يتطلق على المقابر، تسمى المقابر بالجبانة، يعني التي ليس لها اسم معين، كل مقبرة في الصحراء تسمى بالجبانة. قال حتى إذا مررنا أو حتى إذا كنا بظهر الجبان قلت لو ملنا إلى الحسن، يعني الحسن البصري رحمه الله لأنه تلميذ أنس، وكأنهم أرادوا أن يسمعوا هذا الخبر من الحسن كما سمعوه من أنس. قال في البصرة، وقال جاءك أهل البصرة، وأنس كان من سكان البصرة وتوفي في البصرة. قال قلت لو ملنا إلى الحسن وهو مستخف في منزل أبي خليفة. قال فدخلنا عليه فقلنا يا أبا سعيد، وهذه كنية أنس كنية الحسن البصري رحمه الله، جينا من عند أخيك أبي حمزة وحدثناه، يعني بما قال أنس رضي الله عنه، حتى إذا فرغنا يعني مما حدثناه قال ما حدثكم إلا بهذا؟ قلنا ما زادنا على هذا. قال فقال الحسن لقد حدثني منذ 20 سنة يعني بهذا الحديث، فما أدري أنسي الشيخ أم كره أن يحدثكم، يعني بشيء آخر، فتتكلوا أي إذا سمعتموه. وهذا من الأمور التي كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد سمعوا أخبارا من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخبروا بها، وإنما حدثوا بها في آخر عمر الواحد منهم وقبل موته خشية من التأثم في كتم العلم. كما حدث معاذ بحديث حق الله على العباد، وهذا ما فعله الحسن البصري حيث اعتذر لأنس رضي الله عنه أو عن أنس بأنه ربما ما أخبرهم بكامل الخبر حتى لا يستندوا ويعتمدوا إلى ذلك وتقصر هممهم عن العمل، فلذلك قال إيش؟ قال أم كره أن يحدثكم فتتكلوا؟ قال فقالوا يا أبا سعيد حدثنا، يعني إذا كان أنس ما أخبرنا أنت أخبرنا. قال فضحك، يعني الحسن رحمه الله، وقال خلق الإنسان عجولا، يعني أنه يريد أن يحدثهم، ما أخبرهم بما أخبرهم إلا لكي يحدثهم، لكنهم يعني ما تركوا العادة والطباع التي يتطبع بها الناس. إني لم أذكره إلا وأنا أريد أن أحدثكموه. ثم قال رحمه الله حدثني كما حدثكم منذ 20 سنة. ثم قال فأقوم الرابعة، يعني المرة الرابعة، فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا. قال فيقال لي ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. قال فأرفع رأسي فأقول يا رب ذلي في من قال لا إله إلا الله. قال فيقال ليس ذلك، ليس لك ذلك. فيقال ليس لك ذلك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. هذا هو الذي يعني كتمه أنس أو نسيه من أجل ألا يتكل الناس على مجرد قولي لا إله إلا الله. قال أبو بكر ليس في هذا الخبر زنة الدينار ولا نصفه، وفي آخره زيادة، زيادة ذكر أدنى من مثقال حبة من خردل، يعني الفرق بين بعض الروايات التي سيقت في هذا الخبر. وهذا الحديث فيه زيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع لمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. أما مجرد قول لا إله إلا الله، وهذه التي أكد عليها ابن خزيمة من أن قول لا إله إلا الله يتطلب فيه الإخلاص والاعتقاد، لأنه أخبرنا وذكر أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله لكن لا يقولونها باعتقاد، ولذلك لا يستفيدون من الشفاعة، بل إنهم محكوم عليهم بالخلود في النار. ولهذا حرص ابن خزيمة رحمه الله على بيان هذه المسألة. ثم قال رحمه الله نعم تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. إيه؟ إيه، لكن نحن عندنا إن العمل بالأركان كما سبق أن قلنا إنما هو جزء متمم، لكن الأصل فيه التصديق والاعتقاد. نعم نعم فيما هذا هو، لكن حديث أنس يعني مختصر ما تكلم عن كل ما هو في كل الأحوال، وإنما أخذ من هذه الأحاديث ما يرى أنه يعني يربط به الكلام بعضه بعضا. واضح؟ أي هذا يعني اختفاء الحسن البصري لأنه كان هربا من بعض الولاة، ولعله من الحجاج، إن للحجاج مواقف مع العلماء، وكان يريد أخذهم ويريد الإساءة إليهم، فكانوا يستترون عنه ويفرون. قال رحمه الله: حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذه رواية أخرى، لأن الرواية الأولى كانت عن طريق قتادة، ورواية أخرى عن غير هذا الطريق. فأنس رضي الله عنه تتابع الرواة عنه في نقل خبر الشفاعة. قال: يلقى الناس يوم القيامة من الحبس ما شاء الله أن يلقوه، وهذا في المحشر، فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم، فينطلقون إلى آدم فيقولون: يا آدم اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست هناك، ولكن انطلقوا إلى خليل الله إبراهيم، فينطلقون إلى إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست هناك، ولكن انطلقوا إلى من اصطفاه الله برسالاته، يعني موسى، فينطلقون إلى موسى فيقولون: يا موسى اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست هناك، ولكن انطلقوا إلى من جاء اليوم مغفورا له ليس عليه ذنب، قال: فينطلقون إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون: يا محمد اشفع لنا إلى ربك، فيقول: أنا لها وأنا صاحبها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبره بذلك، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا هو المقام المحمود. قال: فانطلقوا حتى استفتح باب الجنة، يعني يطلب فتحه. لا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة كما جاء في بعض الروايات، وإنما يبدأ أولا بحمد الله والاستئذان في الشفاعة، لأنه يعلم أن الشفاعة لا تكون إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء، يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال: فانطلقوا حتى استفتح باب الجنة، قال: فيفتح، فادخل وربي عز وجل على عرشه، فاخر ساجدا واحمده بمحامد ولم يحمده، او احمده بمحامد لم يحمده بها احد قبلي، واحسبه قال: ولا احد بعدي، لأن هذه المحامد إنما يلهمها يوحي بها الله إليه ويلهمه إياها في ذلك المقام. قال: فيقال: يا محمد ارفع راسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا ربي يا ربي. فيقول: أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة. ما عندنا من النار، فين جاتك هذا؟ قال: فيقول: يا ربي يا ربي. فيقول: أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من الإيمان. قال: فأخر ساجدا. عندكم أخرج من النار؟ النسخة التي عندنا ما فيها أخرج من كان في قلبه. النسخة الأولى الرواية الأولى ما فيها أخرج من النار. ها لا ليس بلازم لأن هذه روايات قد تذكر وقد لا تذكر. أخرج من كان في قلبه مثقال من كان في قلبه مثقال شعيرة من الإيمان. قال فأخر ساجدا وأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي وأحسبه قال ولا أحد بعدي. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي يا ربي فيقول أخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال فأخر له ساجدا وأحمده بمحامدا لم يحمده بها أحد قبلي وأحسبه قال ولا أحد بعدي. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطاه واشفع تشفع. فأقول يا رب فيقول أخرج من كان في قلبه أدنى شيء. قال فيخرج ناس من النار يقال لهم الجهنميون وإنه لفي الجنة. فقال له رجل يا أبا حمزة أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال فتغير وجهه رضي الله عنه واشتد عليه يعني غضب وقال ليس كل ما نحدث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة أشكلت على الإمام ابن خزيمة وقال إن هذه العبارة قد توهم أنهم يحدثون بما لم يسمعوا وإنما أراد أنهم سمعوا أشياء من النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوا ببعضها ولم يحدثوا بالبعض أو أنهم كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى عليهم بعض الشيء يعني لا يسمعونه إما لوجود كلام أو لبعد مكان فيستفصل بعضهم من بعض يقول الواحد منهم ماذا قال فيخبره الصحابة بما قال فإذا أخبروه بما قال نقله ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنس لما غضب واشتد يعني كيف يسأل هذا السؤال وهو يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أراد أن يبين لهم الحالة التي كانوا يفعلونها وما يقع. فقد يسمعون وقد يخفى عليهم بعض الشيء لكنهم مع خفاء بعض الشيء يستفصلون وما استفصلوه لا يعني أنهم لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وما استفصلوه وإن لم يكن سماعا مباشرا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن الصحابة لا يكذب بعضهم بعضا. نعم لأن الله قال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ولا لا أليس هذا في القرآن؟ لما جمع الرسالات لأنه جعل كل وحي رسالة ها؟ كل ما نزل عليه جبريل نزل عليه بإيه؟ بخبر جديد وبرسالة جديد. نعم ما نسامع. نعم إيه نحن قلنا إن الإمام ابن خزيمة في أول الأمر بيّن أن من شرط لا إله إلا الله أن يكون قائلها قالها خالصا من قلبه وأن تكون ظاهرة من يعني خارجة من القلب وأن قائلها مقر بلسانه لكن قد يعمل لها وقد يتخلف العمل، فإذا تخلف العمل كان إيمانه ناقص، لأن من تمام الإيمان العمل، ولأن القائلين لا إله إلا الله يعني يتفاوتون من حيث العمل، فمنهم الملتزم المؤدي ومنهم المتهاون، لكن لا بد من التصديق والإقرار. أما من قالها دون اعتقاد ودون تصديق فهذه لا تفيده، لأن هذا يكون من المنافقين. والله تعالى يقول في حق المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليش؟ لأنهم يقولون ذلك بمجرد اللسان ولا يعتقدون، ولذلك لم تنفعهم لا إله إلا الله، وإنما تنفع لا إله إلا الله من قالها خالصا من قلبه. وهذا ما جاء في حديث أبي هريرة الذي مر بنا، أن النبي لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا كله مر بنا ولذلك ما كررناه. نعم. قال: فتغير وجهه واشتد عليه وقال: ليس كل ما نحدث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضا. قال أبو بكر: ليس في الخبر ذكر عيسى عليه السلام. قال أبو بكر يعلق على هذا الخبر، يقول: لعله يخطر ببال من يسمع هذه الأخبار فيتوهم أن هذه اللفظة ليس كل ما نحدث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقب هذا الخبر خلاف خبر معبد بن هلال الذي قال فيه: قال حدثنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخلاف خبر عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك هو عندنا بحمد الله ونعمته. لأن في خبر عمرو بن أبي عمرو عن أنس حين ذكر سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في أول الخبر: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمته، فذكر في الخبر كلاما ليس في رواية حميد عن أنس. وكذلك في خبر معبد ابن هلال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، فالتأليف بين هذه الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بعض أصحابه أنس فيهم فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الخبر، واستثبت في الخبر في باقي الخبر، واستفهمه ممن كان أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، وأكبر سنا منه وأحفظ وأوعى للحديث منه، فروى الحديث بطوله قد سمع بعضه، وشهد المجلس الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فحدث بالحديث بتمامه، سمع بعضه من النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه ممن حفظ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضه ممن حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ووعاه عنه كما يقول بعض الرواة، أو كما يقول بعض رواة الحديث: حدثني فلان واستثبته من فلان، يريد خفي علي بعض الكلام فثبتني فلان، لأن قول من استفهم أنسا أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره يدل على أن المستفهم إنما استفهمه أسمعت جميع هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجاب أنس ليس كل ما نحدث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظاهر هذه اللفظة أنه ليس كل هذا الحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أنس لم أسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون محل الاستفهام. وقال غيره في أول الخبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان هذا كلاما صحيحا جائزا، إذ غير جائز في اللغة أن يقول القائل سمعت من فلان قراءة سورة البقرة وقد سمع قراءته لبعضها. وكذلك جائز أن يقول القائل سمعت من فلان قراءة سورة البقرة وإنما سمع بعضها لا كلها، على ما قد أعلمت من مواضع في من كتبنا أن الاسم قد يقع على الأشياء ذي أجزاء أو الشعب، قد يقع على الأشياء ذي الأجزاء أو الشعب على بعض الشيء دون بعض، كذلك اسم الحديث قد يقع على بعض الحديث كما يقع الاسم على الكل، فافهموه ولا تغالطوا. يعني يريد رحمه الله أن ما جاء في هذا الاستفهام لا يضر، لأن أنس لما قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم إما سماعا مباشرا وإما استثباتا. ثم قال رحمه الله نعم نعم نعم نعم يكون من هذا الباب، يعني إما سمعه مباشرة أو نقل له، وقد صدق ووثق من الناقل. ونحن نعرف أن علماء الحديث يقولون مثل هذا، إذا سمع الإنسان من شيخ شيئا وحدث عنه شيئا ما سمعه منه يسمى بالتدليس، لكن قالوا إن تدليس الصحابة لا يضر لأننا واثقون منهم ولأنه لا يشك في أخبارهم. واضح؟ إيه؟ لا، هو إن كان سمع وخفي عليه البعض واستثبته ممن سمع يعتبر كمن سمع، لكن ليس له أن يقول سمعت سورة البقرة من فلان وهو ما سمع إلا جزءا منها ولم يستثبت الباقي من إيه؟ من سمع. هذا الفرق بين الحالين. نعم، في فرق، لأنه إما من قال سمعت معناه أنه سمع مباشرة، ومن قال قال رسول الله يحتمل أنه سمعه منه أو بواسط، لأن كلمة قال كما مر بنا في علم المصطلح أنها تدل على الاتصال والانقطاع، يعني تحمل على الاتصال والانقطاع، لكن حملها على الاتصال يحتاج إلى قرينة وهو اللقاء والمعاصرة. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار بندار، يعني هذا لقبه، ومحمد بن رافع، وهذا حديث بندار، يعني اللفظ الذي سيقه إنما هو لفظ حديث محمد بن بشار، قال قال حدثنا حماد بن مسعدة قال قال حدثنا ابن عجلان عن جوثة بن عبيد أن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى آدم عليه السلام يوم القيامة فيقال اشفع لذريتك فيقول لست بصاحب ذلك ائتوا نوحا فإنه أول الأنبياء وأكبرهم فإنه أول الأنبياء وأكبرهم قال فيؤتى نوحا فيقول لست بصاحبه عليكم بإبراهيم فإن الله اتخذه خليلا قال فيؤتى إبراهيم فيقول لست بصاحبه عليكم موسى فإن الله كلمه تكليما قال فيؤتى موسى فيقول لست بصاحبه عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته قال فيؤتى عيسى فيقول لست بصاحب هذا ولكن أدلكم على صاحبه ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. هنا قد يقول قائل يعني لماذا لم يدل نوح أو إبراهيم أو آدم أو موسى لم يدل الناس إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يرد هذا السؤال، وإنما الذي دل هو عيسى. إذن الجواب يترك إن شاء الله إلى الأسبوع المقبل.